صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي بلغوا مني السلام زادت في قلبي الآلام زادت في قلبي الآلام حالي ما يخفى عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على هادي صلوا يا سعد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه ولما توصل للبقيع سلم على الصحابة جميعا لما توصل للبقيع سلم على الصحابة جميعا هم اللي كانوا مع الشفيع كالقمر ونجوم حواليه أمانة سلم لي عليه محبك واقف على الباب قل له يا أغلى الأحباب مادحك واقف على الباب يرتجي لثم الأعتاب يرتجي لثم الأعتاب تكرم بنظرة إليه لا تنسى تسلم لي عليه خلي صوتك مسموع وإن سلمت امشي برجوع لا تخلي صوتك مسموع تلاقي على خدك دموع تلاقي على خدك دموع اللهم صل عليه اللهم صل عليه تشعر انك في الجنة في الرضا قدي السنة والله انك في الجنة ربك صاحب المنة اركع واسجد